ده شيء سام ده رباط السبب غير مسبب، ده رباط السبب غير مسبب. وإن كان التعبير الأسلم أن يقال باب أحكام السهو في الصلاة، باب أحكام السهو في الصلاة. لسجود السهو حكم يذكرها ابن القيم وغيره، منها جبر النقص الذي يقع في الصلاة، ومنها إرضاء الله تعالى بإتمام عبادته، ومنها ترغيم الشيطان، ترغيم الشيطان وضع أنفه في الرغام يعني في التراب، منها جبر النقص الذي وقع في الصلاة، ومنها إرضاء الله تعالى بإتمام عبادته، ومنها ترغيم الشيطان. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته، من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما شرعه لهم، ليقتدوا. قال: كان سهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم، ليقتدوا به فيما شرع لهم، فيما شرعه لهم عند السهو. لماذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أحكام السهو بدون نسيان؟ يعني ما قاعدون شكرا تعالى جماعة أعلمكم أحكام السهو، لماذا؟ كما فعل في تعليم الصلاة وصعد على المنبر ونزل القهقري، وفينا قال صلوا كما رأيتمون يصلي، وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. فلماذا لم يعلموا أحكام السهو؟ لأن من التهجيس اللي حاصل أنه يقعد واحد يشرح كتاب فقه والنبي نفسه متعلم الكأس، النبي نفسه متعلم. ينفع؟ ينفع النبي نفسه متعلم؟ يعني يعمل نفسه ناسي؟ الكلام فرض وجد في مساجد السنة، وجد، يقول لك النبي نفسه متعلم. ينفع يا جماعة؟ واللي قاعدين كلها تنطلع عليهم مثل هذا الكلام. طيب لماذا لم يعلم صلى الله عليه وسلم أمته أحكام السهو؟ يعني لماذا لم يعلمهم أحكام السهو دون أن ينسى في الصلاة؟ أحسن، لأنه كل نسيان من النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة يتضافر مع القول الفعل، فيكون أبلغ في النفوس من التعليم المجرد. قال لهم تعالوا بقى قبل السلام وبعد السلام وقمت من التشهد الأول وقمت مش عارف من إيه ونسيت ركعة ودخل الإمام ومزبوغ. العقول ممكن تحفظ كل ده ولا تأتي المسألة تدريجيا بالسهو؟ فليس التشهد الأول مرة وبعدين يسلم من ركعتين مرة وبعدين يسلم من ثلاث ركعات مرة وبعدين يزيد ركعة خامسة مرة، مش كده يا جماعة؟ لذلك يقولون إن الحكمة في إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أمته أحكام السهو، وإنما جاءت عن طريق النسيان ليكون أبلغ في الوقوع في النفس، فيتضافر القول مع الفعل في التعليم. وإذا سألناكم أيهما أبلغ، وقاعدة ذكرناها أكثر من مرة، أيهما أبلغ في البيان، الفعل أو القول؟ طيب في قيء من يذكره أيهما أبلغ في البيان، الفعل أو القول؟ الفعل. طيب إلا ذكرنا كلام صحيح مسلم أكثر مرة يا جماعة، إلا إذا كان البيان لا يحصل إلا بالقول فيكون في هذا المقام أقوى من البيان بالفعل. من البيان بالفعل لابد كده. طيب الذي يسهو في صلاته أفضل أم الذي لا يسهو؟ طيب العدد يجمع الذي يسهو في صلاته أكمل أو الذي لا يسهو في صلاته؟ العلماء مختلفين على قولين. الذي يسهو في صلاته صلاته أكمل وأفضل أم الذي لا يسهو؟ بحق مين؟ السهو عدم السهو. لا لا القاعدة المضطردة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام اللي نبني عليها أصل السهو ولا عدم السهو بس، فما ينفعش نقول إنه الأفضل في حقه كذا وكذا، لا، القاعدة المضطردة في حال النبي صلى الله عليه وسلم ده الأصل. فالسهو في الصلاة أكمل ولا عدم السهو؟ صحيح مراجع لعدم السهو. اللي قالوا إن السهو في الصلاة أفضل قالوا لأنه أقبل بقلبه على ربه فنسي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نسى، مش كده؟ نقول نعم إنما صلى نسى، ولكن هل هذه القاعدة المفترضة في صلاته ولا عدم السهو؟ بل المرات اللي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم معدود، مش كده؟ أما قولهم فقد أقبل على الله بقلبه، نقول من ضبط ظاهر الصلاة ركعات يعني وأقبل بقلبه في باطنها على ربه فهو أكمل الصلاة. من ضبط ظاهر الصلاة عدد الركعات وأقبل بقلبه على ربه فهو أكمل ممن سهى وأقبل بقلبه فقط. ليه؟ لأن الاهتمام بعدد الركعات في الظاهر يدل على شدة الحرص وإنه منشغل بالصلاة خلاص، ولا يقال إن الذي يسهو أفضل. نقول لا، لأنه ممكن يسهو في شيء غير الصلاة أصلا، مش كده؟ فالضابط لباطن الصلاة وظاهرها أفضل من الذي يضبط باطنها فقط. وبعدين لم يأتي عن السلف أنهم من شدة خشوعهم وورعهم وكانوا يسهون في الصلاة كده، ولا الأصل كان بعضهم يصلي طوال الليل ومع ذلك لا قال أفضل. المصنف شعب المسائل الشمال ويمين، ما نديك أربع ضوابط تمشي عليهم في باب السهو، أربع ضوابط تحفظه وتمشي عليهم في باب السهو، وكل مسألة تجيك تروح حطتها على الضابط طنبة كده تقيسها عليه. طيب الأول ضابط الصلاة التي يشرع لها سجود السهو، ضابط الصلاة التي يشرع لها سجود السهو، لأن مش كل صلاة يوجد فيها السهو، هي كل صلاة ذات ركوع وسجود، كل صلاة ذات ركوع وسجود يشرع لها السهو، خرج الصلاة الجنازة فلا يشرع لها السهو. الضابط الأول كل واجب وخف إليك في الكتابة، كل واجب يفوت بفوات محله سهوا سجوده قبل الثلاث، كل واجب يفوت بفوات محله سجوده قبل السلام بالضبط. طيب وهذا الضابط في كل واجبات الصلاة، كالتكبير يعني، والتسميع والتحميد وتسبيحات الركوع والسجود والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، والتكبير والتسبيح والتحميد سمع الله لمن حمده وتسبيحات الركوع والسجود والتشهد الأول. فإن ترك المصلي منها واجبا التشهد الأخير نعم واجب، فإن ترك المصلي منها واجبا عمدا بطل الصلاة، عمدا بطل الصلاة ولا يسجد للسهو، لأنه لا سجود للسهو في العمد، وإن تركه سهوا، إن ترك الواجب يعني سهوا، فله ثلاث حالات. عرفت تحفظ اللهم إيه؟ ها؟ لسه حيشرب، ها؟ تذكر راح جاء مش كده؟ طيب شرع ولكن لم يستتم قائمة رجع خلاص نهض ولها الحركة واستتم قائمة، قد لهم قبل كده ولا مش كده؟ طيب الأولى إذا ترك واجبا سهوا فتذكره في محله، فلو قلت يعني كل واجب يفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام يعني لا كل واجب يفوت بفوات محله، يفوت يعني ما ترجعش خلاص محله فات منك خلاص انت وقفت خلاص ما ترجعش خلاص كل واجب يفوت منك داخل الصلاة يعني انت انهيت الحركة بتاعته خلاص مش هترجع خلاص كده فات ولا ما فاتش فات يعني ما ترجعلوش، وسجوده يبقى كل واجب يفوت محله سجوده قبل الصلاة. صعبه كل واجب يفوت بفوات محله فسجوده صعبة. وقف ورفع ونسى يقول ايه سمع الله من حاله ربنا لك الحمد وراح ساجد. يقول ثاني يقول سمع الله الحمد ربنا الحمد هذا يسجد ولا يقول فات محله سجوده قبل السلام. كل واجب يفوت في الصلاة يعني يفوت محله فسجوده قبل السلام. الحالة الأولى إذا ترك واجبا فتذكره في محله فإنه يأتي به ولا شيء عليه كما لو نفي قول سبحان ربي الأعلى في السجود وقبل أن ينهض قبل ما يقوم من السجود يعني وقبل أن ينهض تذكر فيأتي به ولا شيء عليه هو الآن سجد وأول ما سجد عمال يقول إيه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وعمال يدعو ربه ها ونسى يقول إيه سبحان ربي الأعلى وهو تاني تذكر فيقول إيه سبحان ربي الأعلى خلاص معهوش حاجة لا من أتى سبحان خلاص ليس عليه شيء تذكر السهو في محل الركن أو في محل الواجب قبل ما يترك. الحالة الثانية أن ينفصل عن محله ينفصل عن محله الواجب يسيبه طيب أن ينفصل عن محله وقبل أن يتلبس بالركن الذي بعده تذكره يرجع ويأتي به ولا شيء عليه على الراجح يعني هو فارقت الساقين الفخذين ولكن لم يستتم وهو بينهض فذكر أنه ترك التشهد الأول يرجع ثاني يقعد ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه نعم واجب نعم يرجع الوجوب أنه لم يستتم لن يتلبس بركن الواجب يرجع ويأتي به ولا شيء عليه على الراجح كما لو شرع في القيام من التشهد الأول ولم يستتم قائما فتذكر يرجع ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه نعم لا سجود عليه. الحالة الثالثة أن يتذكر الواجب بعد مفارقة محله يعني في الأول تذكر وهو في المحل في الحالة الثانية تذكر في أثناء الحركة مش كده في الحالة الثالثة لن يتذكر إلى بعد مفارقة محل الواجب بالكلية مش كده كان ساجد وناس يقول سبحان ربي الأعلى افتكروا بعد ما قعد كان المفروض يجلس التشهد ما افتكروش الا بعد ما استتم قائما. طيب انا بذكر الواجب بعد مفارقه محله فلا يرجع ويسقط عنه الواجب ويجبره بسجود السهو ويكون السجود قبل السلام كما لو نسي التسبيح في الركوع فلما رفع واعتدل تذكره فلا يرجع ويسجد للسهو قبل السلام. والدليل على هذا الضابط ما رواه الشيخان عن عبد الله بن رحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس. يعني إيه؟ نسى إيه؟ التشهد الأول. ولم يجلس فقام الناس معه. طب لماذا لم يسبحوا له؟ في مقام التشريع صحيح. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس في رواية مسلم تسليمه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم يكبر في كل سجدة ويسجد وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس انتهت حديث. الشاهد منه نسيان الجلوس للتشهد الأول وهو واجب. نسيان الجلوس للتشهد الأول وهو واجب فقيس عليه كل واجب في الصلاة وقول الراوي وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس دل على أن هاتين السجدتين يعني سجدهم النبي عليه الصلاة إنما هما لترك التشهد الأول وجلسته لا لسهو آخر وهما قبل السلام طيب صلى الله. إذن الضابط الأول كل واجب يفوت بفوات محله سهوا سجوده قبل السلام. والدليل عليه حديث ابن محينة وقيس عليه كل واجب يفوت في الصلاة. الضابط الثاني من ترك ركنا سهوا جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام فجميع الأركان لا تسقط للسهو والدليل على أن السجود بعد السلام حديث أبي هريرة عند مسلم وهو حديث ذو اليدين. لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين في العصر وأخبر فصلى الركعتين وسجد بعد السلام احنا قلنا ايه من ترك ركنا سهوا جاء به وبما بعده وسجوده بعد السلام لان ترك الركن يلزم منه زياده في الصلاه اما فوات الواجب يلزم منه مقصر الصلاه مش كده والسهو يدور ما بين الزيادة والنقصاء وإيه؟ والشهد. ثلاثة أشياء. حزب اليدين عند المسلم، أنا ما كنتوش باللفظ. لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم ركعتين في العصر وأخبر، يعني أخبره ذو اليدين أنه سلم ركعتين، صلى ركعتين وسجد بعد السلام. وإذا ترك ركوعا أو سجودا، وإذا ترك ركوعا أو سجودا ولم يذكره إلا بعد القيام، ولم يذكره إلا بعد القيام، فإنه يهوي مباشرة راكعا أو ساجدا، فإنه يهوي مباشرة راكعا أو ساجدا، ويأتي بما بعده من الأركان، ويأتي بما بعده من الأركان. وما فعله من وقوف وغيره لا حكم له، فهو في حكم المعدوم، فهو في حكم المعدوم، فهو في حكم المعدوم. الحكم المعدوم يعني كأنه لم يوجد أصلا في الصلاة. فلو أنه أراد أن يركع فسجد، وتذكر ماذا يفعل؟ يقوم مباشرة مرة أخرى ثم يركع. خلاص يلغي الركعة الثانية ويرجع الثالثة مكان الثانية، يلغيها. نعم نعم، يلغي الثانية ويرجع الثالثة مكان الثانية. يعني لو افترضنا ان هو صلى ثلاث ركعات، افتكر ان هو هو بيصلي الثالثة اللي هو ترك الركوع في الركعة الثانية، نقول له احذف الثانية خلاص ما تحسبهاش، ويبقى انت صليت الأولى سليمة والثالثة سليمة. فإن كانت صلاة رباعية يأتي بركعتين، إن كانت ثلاثية يأتي بواحدة. هي أما الركوع الأولى أو الركوع الثانية، المهم إنه يشطب الركعة ما يحسبهاش من الصلاة. لما خلاص مش يحسبها، لأنه انتقل من ركعة لركعة، ما ينفعش يحسبها خلاص. أما لو كان قريب بمعنى إن هو بدل ما يركع سجد، يقوم يجيب الركوع على طول. طيب وهو جاي يقوم راكع ولا يقوم وادي؟ يعني الآن هو قائم ركع، بعد ما ركع رفع، بعد ما رفع نسى إنه مش فاكر هو جاب الركوع ولا لا، فركع تاني مرة، تاني مرة افتكر إنه هو جاب ركوع أول وده تاني مرة، يقف وبعدين يسجد ولا يسجد مباشرة من الركوع؟ يسجد من الركوع مباشرة ولا يقف وبعدين يسجد؟ والدليل لا، لأنه هو في الركوع تذكر من ده الركوع الثاني، يسجد مباشرة ولا يرفع وبعدين يسجد؟ يرفع لأنه يسجد مباشرة. المرجح أنه يسجد مباشرة. ليه؟ لا، لأنه لو رفع زاد في الصلاة متعمد، زاد في الصلاة متعمد، فالأصل يسجد مباشرة. أما الأصل يسجد وهو واقف، يقوم يجيب ركوع. لا للركوع، يصعد الركوع. نعم، لكن اجتهادات موافقة للترتيب الذي جاء في الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نحن قلنا الأصل ان احنا نستدل بالدليل، ده الأصل خلاص. فإن عدلنا الدليل لم يبقى أمامنا إلا التعليل، لم يبقى إلا التعليل، والتعليل يعتبر دليل معتبر، التعليل يعتبر دليل معتبر، لأن التعليل من أصله مبني على قواعد الشريعة، أصل التعليل مبني على قواعد الشريعة. فلو قلت لك هذا دليل على وجوب الختان، تعرف تجيب؟ نعم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتم مش كده الضيق في عثيم بن خليل عن أبيه عن جده وعثيم بن خليل عن أبيه عن جده ضعيف وضعف الحافظ في تلخيص الخبير وغيره. طيب وأوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيف. ملة إبراهيم مستحبة ولا واجبة؟ دخل الاحتماء الآية إذا لا تصلح الاقتداء على وجوب الختام. حد عبد الغريب؟ والله طيب هل فيه دليل على الوجوب صراحة؟ دليل سموها دلالة الإشارة. إيه هي دلالة الإشارة عند علماء الأصول؟ إنك تنتزع من النص فائدة لم يسق النص أصلا لهذه الفائدة. لا النص بيتكلم عن مسألة أخرى مش كده؟ لما يقول مثلا لما يقول إذا ارتقى الختانان فقد وجب الغسل السياق هنا يدل عليه وجوب الغسل إذا ارتقى الختانان مش كده؟ لكن هل يفيد وجوب الختان ولا يدل على مشروعية الختان؟ يدل على مشروعية فقط مش كده؟ وحمله وفصاله 30 شهر كده؟ الصوم مرتين ايه؟ ان المرأة طيب ده بالدلالة الصريحة ولا بدلالة الإشارة؟ يعني الآية تدل على حكم بعيد وليس قريب لأن دلالة الإشارة هي التي لم يسق النص من أجلها أصلا أصلتها لا وإنما ذكر النص من أجل حكم وجاءت فيه دلالة الإشارة من بعيد وليس ما دلالة الإشارة لأنها بعيدة ما أخذها من النص بعيد. طيب حد يجب أن يدل على وجوب الختان برضو لا يدل على وجوب ها؟ كده نفيد بتعلم بك بالتعليم ان قطع جزء من الانسان يحرم ولا يجوز وبما ان الشريعه اعطت الختان نقول هنا المحرم يقابله الواجب ثاني حاجه لكشف العوره محرم لان لا يختتم الشغل لا يختم نفسه وليس يختم نفسه لا لابد ان حد يختمه مش كده طيب فيها ايه كشف عوره وكشف العوره محرم إذا قابله الواجب شلت ها؟ طيب ثالث حاجة إن هو لو قطع بدون إذن يضمن ولا لا يضمن؟ بدون إذن يضمن بدون إذن يضمن لكن بإذن لا يضمن إذا أصبح عندنا محرم ويضمن وفي مقابله واجب ولا يضمن صح؟ هذه ثلاث واجبات شلت طيب إن كانت الحاشفة دي القلفة دي تتسبب في عدم الطهارة تختزن بعض نقاط البول في داخلها ولا يستطيع الإنسان أن يطهر طهارة كمان الصلاة وتتسبب في بطلان الصلاة إذا ما لا يقوم الواجب إلا به الآن قررنا وجوب الختام بأدلة ولا بتعليلات إذا قلنا بكده الأصل نحن نستدل بالنص وده الأصل فإن فقدنا الأصل لم يبقى لنا النص إلا فلم يبقى لنا إلا التعليل نعم ها ملها طيب قلنا إن هي يا جماعة ودي حظها زي اسم يجب استصحابها في العمل حكما لا ذكرا حظ زي اسم إن هي يجب استصحابها في العمل حكما لا ذكرا حكما يعني ايه يعني ما تقطعهاش وان غابت عنك فهي موجوده لكن لو قلنا تستصح بالنية في العمل ذكرا هذا تكليف ما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق محال عند جماهير الاصوليين يعني طول ما انت بتصلي تقول في نفسك انا بصلي انا بصلي انا بصلي، في مشقة ولا في طول ما انت صايم 12 ساعة عمال تقول لنفسك انا صايم انا صايم وخايف على النية تعزب عنك ولو لحظة، لا تكليف فيما لا يطاق، لان الانسان اصلا محل للنسيان محل. فنقول استصحاب النية يجب حكما لا ذكرا، ما يجبش عليك انك تتذكرها كل لحظة لا، لكن حكما بمعنى ان انت ما تقطعهاش فقط. معاك النية طلع بجميل عشان الدور في المسجد، قابلت واحد في السكة وقفت اتكلمت معاه، وقابلت واحد تاني اتكلمت معاه ورديت على التليفون ومش عارف ايه ودخلت المسجد، يجدد النية ولا هي موجودة؟ موجودة لانه ما قطعهاش اصلا. لكن لو قطع النية في حد يقول يجب عليك ان انت ايه تجدد النية. ولذلك هناك عبادات لا يمكن الخروج منها الا بالنية. زي ايه يا جماعة؟ زي الصوم مثلا، مش كده؟ مش كده؟ وزي الصلاة. وفي هناك عبادات لا يمكن الخروج منها الا بالفعل، لا يمكن. يعني لو قلت تتنطط كده عشان تطلع منها ما تطلع منها. الآن واحد متوضأ شعر بشيء في بطنه فعرض نفسه على الحمام ولم يخرجه وخرج، متوضئ ولا غير متوضئ؟ مع انه نوى ايه؟ نوى النقض، مش كده؟ طيب النقض هنا لابد ان يكون بايه؟ بالفعل وليس بالنية، لابد ان يكون بالفعل، لكن ممكن يفطر بدون ما بالنية، مش كده؟ يعني ينول الفطر وما ياكلش خلاص فطر، فسخ نية الصيام وعقد نية الفطر. زي اللي كان ياكل في الصبح كان ساهي ومع عنقود عنب، ذا بياكل ياكل ياكل ياكل وما فكرش ان هو صايم الا في اخر حبايه وهي في فمه، لو كان هيفطر ما فطرش. قلنا لحد فينا يا جماعات بحكم المعدوم مش كده؟ طيب وكذلك لو ترك الجلسة، ايه الفرق بين الجلسة والجلسة؟ احسنت يا اخي احسنت. الجلسة بالكسر اسم الهيئة، اسم هيئة الجلوس، يقول ايه مقعي او قاعد متربع مثلا أو محتفل، اسم الهيئة في الجلوس يسمى جلسة بالكسر، هيئة الجلوس يعني مقعي مثلا أو متربع أو مستحفز أو غيره. لكن الجلسة هي المرة الواحدة، المرة الواحدة من الجلوس، يقول جلس مرة، جلس مرتين ثلاثة. وكذلك لو ترك الجلسة التي بين السجدتين ولم يذكرها إلا بعد القيام فإنه يجلس ويأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها، فإذا انتهى من صلاته سلم ثم سجد للسهو. طيب فإنه يجلس ويأتي بالسجدة الثانية وبما بعدها، يعني سجد السجدة الأولى ونفسه راح وعده تذكر بعد المواضع يرجع ثاني ويأتي بالسجدة الثانية وبعدين يكمل بقية صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. احنا عندنا الضابط ترك محل الواجب، يسقط الواجب، والسجود قبل السلام. ترك الركن لا بد من العودة له أو أنه يلغي ويجي في الركعة اللي بعده، والسجود يكون بعد السلام، لأن غالبا الركن يكون في الزيادة لا بد، وترك الواجب نقص. والنفس المأمومة شخص هل يذكر؟ نعم يجي معاه الكلام ده والمؤلف هيتكلم عنه. لو واحد نسخ خلف الإمام يسجد ولا سأل تفصيل هل دخل مع الإمام من أول الصلاة ولا جاء مسبوقا؟ طيب اتفضل يا أخي. لو افترضنا واحد دخل مع الإمام مسبوق والإمام سلم وهو نسه كم ركعة صلاها مع الإمام، ماذا يفعل؟ طيب فكروا فيها حد مزبور جيه. طيب وهكذا فقس عليه، وهكذا فقس عليه، وكذلك تكبيرة الإحرام تدخل تحت هذا الضابط، وكذلك تكبيرة الإحرام تدخل تحت هذا الضابط، فإن نسيها فلم يدخل في الصلاة أصلا وهو بيصلي فكر أنه ما تجبر بتكبيرة الإحرام، فيأتي بها وهو قائم في الفريضة وتكون أول صلاته. نعم. فإن نسيها فلم يدخل في الصلاة أصلا فيأتي بها وهو قائم في الفريضة وتكون أول صلاته. وما وقع قبلها لا يعتد به، وما وقع قبلها يعني من الأفعال الركوع والسجود والقيام وغيره لا يعتد به. الضابط الثالث